حضراتكم بقى قلت يا ريت بالله عليكم الايه، احنا قلنا وي هو بليف يا ايها الذين امنوا، او مان كايند يا ايها الناس، او مان كايند يا ايها الناس. تعالوا بقى يا ريت بالله عليكم لو حافظنا الايه دي واحنا بنعرف دين هذا الدين، ها نقدم هذا الدين للبشريه كلها. خلي بال حضراتكم طبعا انت الايه النص الايه يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. او مان كايند وي هاف كرييتد يو فروم ا سنجل بير ادم اند ايف اند هاف ميد يو انتو ترايبس اند نيشنز سو ذات يو جيت تو نو وان انذر ذا موست اونرد ان ذا سايت اوف جاد ان ذا سايت اوف الله سبحانه وتعالى ذا موست جود فيرينج ذا موست بايس the most honored in the sight of God is he who is the most pious, is he who is the most righteous, is he who is the most pious. يبقى أولا تاني. All mankind, we have created you from a single pair, Adam and Eve, and we have made you into tribes and nations so that you get to know one another. The most honored in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah the Almighty is he who is the most pious, P-I-O-U-S, God fearing, God dash fearing, تقي righteous righteous. Allah is well aware with what you do. حينما نقدم هذا الدين العظيم للبشرية كنت أقول لهم the reason I mention my nationality, the reason you mention yours. أنا ليه بقول جنسيتي وأنت بتقول perhaps you are going to visit Egypt, welcome. Perhaps I'm going to visit America, you welcome me. وخلوا بالكم بقى welcome to you, willkommen في ألمانيا بيانفينين في فرنسا. خلوا حضراتكم welcome عندنا في اللغة الإنجليزية welcome to you مرحبا بكم welcome to you كاسم، لكن welcome كفعل ما تاخدش حرف جر عشان ما يحصلش بقى حضراتكم لبس الله يحفظكم confusion. I welcome you أرحب بحضراتكم وحضراتكن. I welcome you إنما welcome to you. خلوا بالكم الحتة دي ومن الأفعال وقلتها سابقا الله يحفظكم وأعيدها اليوم، الأفعال التي لا تأخذ حرف جر في اللغة الإنجليزية وتأخذ في اللغة العربية بيحصل لبس كبير. يقول I express about myself أعبر عن نفسي، هذا غلط خطأ. أما الإيه I express myself يعبر عن express. I feel happy أشعر بسعادة، يبقى feel يشعر به، feel F-E-E-L مش فيل اف ايه اي ال لا قدر الله يرسب فيل. خلوا بالكم طيب فيل يشعر به، انجوي يستمتع به، جوين يلتحق به، ساكريفايس يضحي به، ريتش يصل الى. خلوا بالحال كله ده ما ياخدش حرف جر، احنا عشان بنفكر طبعا مع كل التقدير للغه العربيه انما واحنا بنفكر نبقى عارفين الايه. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ان شاء الله تعالى. نلاحظ هذه الافعال emphasize يؤكد على اوكي. بالنسبه بقى للاقتراح حضراتكم احنا قلنا المصطلحات، يا ريت بقى الايه دي نحفظ معناها ونستخدمها في الدعوه، ويا ريت كمان مثلا عندنا there is no compulsion in religion, there is no compulsion in religion، لا اكراه في الدين. يا ريت نحفظ there is no compulsion in religion, لا إكراه في الدين. You have your own religion, we have ours. إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى في ظل الإسلام يسعد المسلم وغير المسلم. لا مزايدة، لا مزايدة. No racism, لا عنصرية. No racial discrimination, لا تفرقة.